يقول البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله عقب الترجمة السابقة، وهي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخص منها، لأن الترجمة السابقة عامة تدخل فيها الأفعال وغير الأفعال، تدخل فيها الأقوال والأفعال والتقريرات، لأنها كلها يطلق عليها سنة، وأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي بمعنى الحديث، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يعتبر داخل في السنة وداخل في الحديث. وقد عرفنا أن السنة تأتي ويراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن أو السنة، سواء كان في القرآن والحديث، وأنها تطلق بمعنى الحديث، وهو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، فإن هذا يطلق عليه أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا جاء ذكر الكتاب والسنة أو القرآن والسنة فإنه يراد به هذا المعنى الذي هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وإذن فهذه الترجمة بعد التي قبلها هي أخص منها، والأولى أعم، لأنها تشمل ما جاء في هذه الترجمة وما جاء في غيرها، ولكنه أفردها لينبه على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، وأنها تختلف في الوجوب والندب والاستحباب، وأن الشيء الذي ليس يفعل بمقتضى الجبلة، وكذلك أيضا لم يثبت بأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون للأمة وأنها تقتدي به في ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، يعني أنهم اقتدوا به في فعله، رأوه فعل ففعلوا، يعني أنهم بادروا إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ففيه الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم اقتدوا به فلبسوا خواتيم، لما رأوه لبس خاتما من ذهب لبسوا خواتيم من ذهب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لبست خاتما من ذهب وإني لن ألبسه أبدا، فأخذه ونبذه، فنبذ الناس خواتيمهم، يعني تابعوه، فهم اقتدوا به بالفعل والترك، لأنه أولا فعل ففعلوا، ثم ترك وتركوا، فتابعوه في فعله وتابعوه في تركه، تابعوه بفعل الخواتم وتابعوه بتركها عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أمثلة ذلك ما مر في الباب الذي قبل هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه، يعني معناهم أنه واصلوا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ففعلوا كما فعل، يعني تابعوه بالفعل، ولكنه جاء شيء يدل على ما يقتضي عدم الفعل، وأنهم لا يواصلون، وأن الحكمة في ذلك ما ينالهم من المشقة وما يحصل لهم من المضرة. ولما واصلوا بعد أن نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، يعني معناه أنهم فعلوا كما فعل، فقال: إني لست كهيئتكم، يعني أنه يختلف عنهم، وأنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا متابعتهم إياه بالفعل، وأنهم اقتدوا بفعله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن هذا من حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على متابعته وعلى سبقهم إلى هذا الخير، وأنهم السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الاقتداء بأفعاله التي يفعلها والتي هي للتعبد، المقصود منها التعبد، كما جاء في الحج والعمرة، في الحج والصلاة، فإنه قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني معناه أنهم يفعلون كما فعل. وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا كما هو معلوم يكون بما يقوله في حجه وما يفعله في حجه، يشمل ذلك القول والفعل. وإذا فأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يثبت بأنها من الخصائص ولم تكن بمقتضى الجبلة التي يفعلها جبلة وشيئا لا ينفك منه، فإنه يتبع فيه عليه الصلاة والسلام، ويختلف، يكون منه ما هو واجب ويكون منه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير، وحذرها من كل شر، وما مات إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة، فلم يبق هناك ما يحتاج إلى أن يضاف إلى شريعته، لأنها في غاية الكمال، فهي لا تحتاج إلى إضافات ولا إلى محدثات، بل جاء التحذير من الإضافات والمحدثات في أحاديث كثيرة عديدة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، هو أول اللبس، والنهي كان متأخرا، لأنه لبس فلبسوا ثم إنه أخبر بأنه لا يلبسه، وجاء عنه ما يدل على تحريمه، وأنه لا يحل للذكور وإنما يحل للإناث، وقال أخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فاللبس كان قبل التحريم. قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أولا، أورد البخاري هذا الباب، وهو قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. المقصود من هذه الترجمة بيان تحريم التعمق الذي هو التشديد والوصول في العبادة أو في ما يفعله الإنسان إلى ما فيه تجاوز للحد، والذي هو الغلو والتعمق، وكذلك في التنازع الذي هو الخلاف والشقاق، والذي يكون في الجدال في العلم وفي غيره مما يورث الخصومات والنزاع والفتن بين الناس، وكذلك الغلو في الدين الذي هو التجاوز والزيادة على ما هو مشروع، وكذلك البدع، والبدع معطوفة على على ما تقدم من التعمق والتنازع والغلو والبدع، ليست معطوفة على الغلو، وأن المحذور هو الغلو في البدع، وأنه إذا ما صار في غلو فلا بأس. لا، هي البدع من أصلها ممنوعة. ليس المقصود ما كان فيه تجاوز وفيه زيادة. وإذا فكلمة البدع ليست معطوفة على الدين، الغلو في الدين والبدع، وإنما هو معطوفة على الغلو وعلى التعمق وعلى التنازع، أربعة أمور. وكلمة الغلو قيدت في الدين، الغلو في الدين. وأورد البخاري رحمه الله الآية: أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، فنهاهم عن الغلو في الدين. والله تعالى أخبر عنهم وأمرهم بأن لا يغلوا في دينهم، وأنهم يسيرون على الاعتدال وعلى الاستقامة. ومن المعلوم أن الشيطان يأتي للإنسان من الشيء الذي يراه متجه إليه، فإذا رأى عنده كسل وعنده خمول وعنده عدم حرص على الطاعة وعندها تهاون في الطاعات، جاءه من جهة التفريط، وقال له: أنت تتعب نفسك، وأنت لازلت شاب، وبإمكانك إذا كبرت أنك تقبل على الله عز وجل، فأنت في حال صحتك وعافيتك متع نفسك ورفه نفسك، ولا تتعب نفسك من أول الأمر. فإذا رأى عنده لينا في دينه ورقة في دينه وتساهل، جاءه من جانب ما هو فيه ليريد أن يرجعه إلى الوراء، يريد أن يرجعه إلى الوراء، فيكون مفرطا مضيعا، مفرطا مضيعا. وإذا رأى عنده اتجاه للعبادة وإقبال العبادة، جاء من جهة التجاوز والتقدم، وأن يخرج عن الحدود التي حدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق البدع وعن طريق إحداث ما لم ينزل الله به من سلطان، وعن طريق كونه يأتي بشيء فيه زيادة وتجاوز للحد الذي جاء تحديده في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وكذلك أيضا وكذلك هذا فيما يتعلق بالغلو. وفيما يتعلق بالبدع فإنها يبتعد عنها، فلا يحدث في دين الله ما ليس منه، لا يحدث في دين الله ما ليس منه، بل يكتفى بالسنن ويقتصر عليها، وفيها الكفاية وفيها البركة، وتترك البدع والمحدثات، لأن هذا فيه اتهام للشريعة بأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى إضافات وإلى ملحقات. ولو كانت هذه البدع التي يبتدعها الناس من شرع الله لجاء الشرع بها، ولكنها ليست من الشرع، فهي محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبدع كلها، البدع في الدين كلها ضلالة، ولهذا قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس في الدين بدعة حسنة، لأن الرسول لما قال كل بدعة ضلالة يعني معناه ما في حسن، وما جاء أو ما يأتي من ذكر البدعة وإطلاقها على شيء حسن ليس المقصود منه الإطلاق الشرعي، وإنما الإطلاق اللغوي، الإطلاق اللغوي لما جاء في عن عمر قال: نعمة البدعة هي ليست بدعة في الدين، عمر ما أحدثها ولم تكن موجودة من قبل رضي الله عنه، وإنما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها لأن الوحي ينزل وخشي أن يفرض عليه، وهو قد بين هذا في سبب امتناعه عن المواصلة بهم في صلاة الليل لما صلوا معه ليلتين أو ثلاثا، ورأهم تجمعوا وتكاثروا بقي في بيته ولم يخرج لهم، فظنوا أنه نسي أو نام، فجعلوا يتنحنحون يعني لينبهوه على أنهم في الانتظار، فخرج عليهم وقال إني أعرف مكانكم، أنا أعرف أنكم موجودين، لكن أخشى أن يفرض عليكم فيشق عليكم. وهذا من كمال نصحه وكمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالبدع يجب الابتعاد عنها والحذر منها والاقتصار على السنن، وفي ذلك الخير والبركة. وقد أنزل الله على نبيه في حجة الوداع قبل وفاته بثمانين يوما تقريبا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يضاف إلى دين الله ما ليس منه. ولا ينفع أن يقول الإنسان أنا قصدي طيب وقصدي حسن، فإن هذا لا يغني ولا يكفي، لأن القصد الحسن يجب أن يكون وفقا للسنة، لا أن يكون قصده حسنا ويأتي ببدعة يتقرب إلى الله عز وجل بها. وهذا هو الذي نبه عليه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما جاء للجماعة الذين قد تجمعوا وهم حلق ويسبحون ويهللون ويكبرون، وفيهم واحد يقول كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، ومعهم حصى ثم يجعلون يسبحون ويعدون بالحصى. فوقف على رؤوسهم وقال: يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. لماذا؟ لأن العمل الذي يتقرب به الله عز وجل لا بد أن يكون متوفر، أن يكون قد توفر فيه شرطان: أحدهما أن يكون العمل لله خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا. وإذا كان محدثا مبتدعا فليس موافقا للسنة، بل هو مخالف للسنة، والعمل الذي يخالف صاحبه السنة مردود عليه، كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا فإن التعمق الذي هو التشديد والتقعر والتنطع، يعني هذا نهي عنه، وكذلك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى تنافر القلوب وإلى الوحشة وإلى البغضة والعداوة، وكذلك أيضا الغلو في دين الله عز وجل. ومما جاء فيه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في طريقه من مزدلفة إلى منى إلى جامعة العقبة، أمر ابن عباس الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى، وكان رديفة، فالتقط له حصى وكانت مثل حصى الخذف، يعني فوق الحمص ودون البندق، يعني من الحصى الذي يخذف به بأطراف الأصابع. فلقط له سبع حصيات فجعل يقلبهن والناس يرون، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. إيش معنى الغلو في هذا الباب؟ أنه يأتي بحصى أكبر، يعني يقول: والله هذه حصى صغيرة، هذه اللي رمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، المقدار اللي رمى بها الرسول هذا بسيط، أنا أريد أن أرمي بحصى أكبر منه. هذه غلو في الدين، لأنه زيادة على، وهذا هو نصه في هذا المكان، حيث قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين، يعني زيادة، زيادة على ما هو مشروع. كونه يعني يقول: والله الحصى هذا صغير، أنا أزيد، آتي بحصن أكبر منه وأرمي به، هذا من الغلو الذي هو زيادة في شرع الله، وزيادة فيما قدر أو فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقدر له، حيث قال: بمثل هذا، يعني ما ترموا بأكبر من هذا، لأن مثل هذا من الغلو في الدين. وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا من باب أولى، إذا كان يرمي بأحذية أو بشمسيات أو بأشياء كبيرة فهذا أيضا زيادة في الغلو، إذا كان حصى أكبر منه، ولو كانت يعني مثل التمرة يعني يعتبر غلو، فكيف إذا رمى بصخرة أو رمى بأحذية أو رمى بأشياء كبيرة؟ هذا زيادة في الغلو والعياذ بالله. لكن أصغر يحلق. وكذلك لا يرمي بأصغر، يرمي في حدود ما هو مشروع، لا يقصر ولا يزيد. استعمال السبحة من العلماء من قال إنها من البدع، ومن المعلوم أن أقل أحوالها أنها خلاف الأولى وأنه لا ينبغي، هذا أقل أحوالها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة. وثم أيضا فيها محاذير، وهي أن الإنسان يعني قد يعني يصير عنده شيء من الرياء في عمله، وقد أيضا يظن أنه يسبح وهو لا يسبح، فيحمد بما لم يفعل. يمكن ساهي لاهي يعني يحرك كذا وهو غافل فيقول ما شاء الله يسبح وهو لا يسبح. ففيها عدة محاذير، فأقل أحوالها أن تكون خلاف الأولى. ومن العلماء من قال إنها من البدع، فتركها والابتعاد عنها هو الذي ينبغي للمسلم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا في ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه خطب الناس على منبر من آجر وعليه سيف ومعه صحيفة، فقال ما عندنا إلا كتاب الله، ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذا قاله لما سمع أنه عند أن الرسول خصهم بشيء دون الناس، وأنه أعطى عليا وأهل البيت علما ليس عند غيرهم، فبين أن مثل هذا أنه من من من من, من أن هذا من الظن الفاسد ومن الخطأ، وأن هذا من إضافة أو الظنون الكاذبة، يعني حيث يعتقد فيه أن الرسول أعطاه شيئا ما أعطاه الناس، أو خصه بشيء ما جعل غيره فيه شريك، فهو قد نفى هذا، ولهذا جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث هل خصكم بشيء؟ قال والذي فلق والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وإذا الصحيفة فيها أمور من السنن، فيها أسنان الإبل وهي مقادير الزكاة أو مقادير يعني الديات أو ما يتعلق بالديات، وإذا فيها ما يتعلق بالمدينة وأنها حرم بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو محدثا، وأيضا كذلك فيما يتعلق بالذمة وأن من أعطي عهدا يوفى له بعهده، وكذلك أن من تولى غير مواليه فأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب من جهتين، من جهة أن فيه من فيه من أحدث في المدينة حدثا أو محدثا، وهذا فيه بيان خطورة البدع والإحداث في دين الله عز وجل، وأن هذا أمره خطير وأمره عظيم، وكذلك أيضا ما يحصل من الغلو ومن الظنون الخاطئة في أن عليا وأهل البيت خصوا بشيء دون الناس، فهو نفى أن يكون حصل، وإنما الذي عنده كتاب الله وما في هذه الصحيفة، والصحيفة فيها أمور قد بينها، هو نشرها وبينها وذكر ما فيها، وقد جاءت الأحاديث الروايات متعددة وفي بعضها ما ليس في البعض الآخر، والنتيجة أن الصحيفة مشتملة على هذه كلها، وكل حفظ ما لم يحفظه الآخر، فإذا كل ما ثبت أنه مما جاء في الصحيفة فهو مما جاء في الصحيفة، ولكن حفظ من حفظ، وكل أتى بما حفظه، وكل ما ثبت أنه في هذه الصحيفة هو منها. وأما أن يكونوا خصوا بشيء أخفي وميزوا به فهذا نفاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك أيضا ما جاء فيه أيضا من ذكر المدينة والإحداث فيها، وأن هذا فهو داخل في هذا الباب من جهتين. نعم. والحديث سبق أن مر مرارا، ولكنه جاء في هذا الباب من أجل اشتماله على المطابقة لهذه الترجمة من هاتين الجهتين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي عليه السلام فعل شيئا ترخص فيه فتنزه عنه بعض الناس، فعندما علم بذلك رسول الله قال ما بال قوم يتنزهون، قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، إني لا أخشاكم لله لا أتقاني لا أعلمكم بالله، قال فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية. والمقصود منه ما جاء فيه واضح إراده في هذا الباب في غاية الوضوح، لأن هذا فيه من التعمق وفيه من الغلو والزيادة على في الدين، وأن الإنسان يعني يترك السنة أو يقول أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه فأنا آتي بزيادة. وقد جاء في الحديث أن قوما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأخبروا بأنه يصلي من الليل وينام، وأنه يصوم ويفطر يعني تطوعا، وأنه يجامع النساء ويأتي أهله، فقالوا وأين نحن من رسول الله قد غفر له ما تقدم إليه وما تأخر، فقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم أنا أقوم فلا أنام، وقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما أني أخشاهم لله وأتقاهم له، وأما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء اجتهدوا وأرادوا أن يزيدوا في العبادة على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني حذر من هذا، وبين أنه أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، يعني فهذا ففيما يتعلق بالعلم، الأولى تتعلق بالعلم والثانية تتعلق بالعمل، فهو أعلمهم وهو أشدهم خشية لله، الأولى تتعلق بالعلم والثانية تتعلق بالعمل، والخير كل الخير باتباعه وعدم الزيادة على ما جاء في شرعه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرب بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير رضي الله عنهما فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الزرار لم يسمعه حتى يستسلمه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرأ بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم إيش إذا حدث إذا حدث إيش إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الزرار لم يسمعه حتى يستفهمه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث من هو؟ من الذي رواه؟ ابن أبي مليكة. من هو عنه؟ شو هو؟ يقول يعني كاد الخيران ابن أبي مليكة يقول هذا. أيوة. قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك الخيران أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وذلك لما حصل بينهما من الخلاف وارتفاع الأصوات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء وفد بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس يعني بأن يوليه وأشار الآخر بالثاني بآخر بشخص آخر فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي يعني يوم اقترحت شخص آخر غير اللي اقترحت يعني ما أردت إلا خلافي فقال لا ما أردت خلافك فتنازع وارتفعت أصواتهما. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الترجمة باب ما يكره من ما يكره من التعمق والتنازع يعني لأن هذا فيه تنازع واختلاف وارتفعت أصواتهما فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي وقوله كاد أن يهلك لأن جاء في آخر الآية يا أيها الذين لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا هو معنى أو هذا الذي أشار بقوله كاد أن يهلك فكان بعد ذلك فكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ذلك إذا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث يخفض صوته كأخي السرار يعني كالذي يسار يعني يكلمه كلام سر لا يسمعه أحد حوله وحتى يصل الأمر إلى أن الرسول يستفهم يعني حتى يرفع صوته قليلا حتى يعني كل هذا بعد ما نزلت هذه الآية هو فيها لا ترفع ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحذر من الأمور التي لا تنبغي, وأنه لما نزلت هذه الآية صار عمر يكلم الرسول كلاما لا ليس فيه رفع صوت, بل هو كلام من يسر إلى غيره حديثا لا يريد أن يتعداه إلى غيره, وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه, يعني يريد منه أنه يرفع صوته حتى لأنه ما فهم الكلام لشدة إخفائه. وكل هذا امتثال لما جاء في القرآن وحذرا مما حذر منه في القرآن, وأنه يؤدي إلى إحباط العمل. وقد حصل كما في صحيح مسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, جلس في بيته واختفى يبكي خشي أن يكون ممن عانته الآية, وذلك أنه كان جهوري للصوت, خلقة وطبيعة أن صوته مرتفع, يعني جبله الله على ذلك, يعني كان جهوري الصوت, يعني كلامه يظهر وصوته يسمع ولو كان خفيفا, فكان جهوري الصوت, فخشي أن يكون هذا الذي حصل منه وهو مما طبع عليه وجبل عليه من رفعة الصوت وكون جهوري الصوت, خشي أن يكون ممن عانت في الآية. فالرسول فقده ما رأاه, فقال لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ما بال ثابت بن قيس بن شماس يعني ما نراه, فقال أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فذهب يفتش وجاء إليه وإذا في بيته يبكي, قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي, وأنني كنت أرفع صوتي فأخشى أن تكون ممن عنت الآية فيكون حبط عملي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره, فقال ليس هو كذلك بل هو من أهل الجنة, فحصلت له الشهادة في الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه حالهم وهذا هو شأنهم. ثابت بن قيس بن شماس جهوري الصوت ويرفع وارتفاع صوته جبلة وخلقة, وخشي أن يكون ممن عانته الآية فجعل يبكي حتى أخبر أو حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ممن تعنيه الآية وأنه من أهل الجنة. وعمر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه حديث سر لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يستفهمه, بعض الأحيان يعني يريد منه أنه يرفع صوته, يعني ما فهم كلامه لشدة إخفائه إياه ولشدة خفضه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والمقصود منه في هذا الباب ما فيه من ذكر الاختلاف والتنازع ورفع الأصوات. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا الذي قاله ابن أبي مليكة يعني في الثناء على أبي بكر وعمر كاد الخيران, يعني ما قال كاد أبو بكر وعمر, قال كاد الخيران, أي أبو بكر وعمر كاد الخيران, وصفهما بالخيران, ما قال كاد أبو بكر وعمر واكتفى, بل وصفهما بأنهما خيران, وهما بلا كما هو معلوم خير هذه الأمة بعد نبيها, ما وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, وهذا بإجماع المسلمين أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر, فهما المقدمان على غيرهما. وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي ورد في الصحيحين لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ماذا قال أنس بن مالك بعدما سمع هذا الحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال في حق أبي بكر وعمر، في حق الرسول وحق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: فوالله، يقوله أنس كما في صحيح البخاري، فوالله ما سمعنا بشيء، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، ثم قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام الصحابي أنس بن مالك في أبي بكر وعمر، حيث خصهما وميزهما وجمعهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يحب هؤلاء، لأن هذين هم خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يحب الخيار، وابن أبي مليكة يقول الخيران. وإذا كان هذا كلام هذا الصحابي وهذا كلام هذا التابعي، وهذه هي الجادة التي سار عليها أهل السنة والجماعة، وبخلاف هذه الجادة من نكبوا عن الصراط المستقيم وهم الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويشتمون أبا بكر وعمر، بل يكفرون أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، ولا يستثنون إلا القليل. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على الخذلان، ويدل على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ووالله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال. وإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يأتي الخذلان إلى الناس، وكيف يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وحتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، فذلك يكون بكونه ينظر إلى حال الرافضة الذين خذلهم الله عز وجل، وصارت هذه عقيدتهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، يصل الأمر بهم إلى أن يسبوا الشيخين ويسبوا هذين الخيرين. هذا يدل على الخذلان، وعلى أن من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذه قلوب قد زاغها الله وصرفها عن الحق والهدى، ولا تسلم من العقوبة ولا تسلم من العذاب إلا إذا وفقت للهداية، أو وفق من وفق منهم، وإلا فإن بغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أعظم البلايا، بل هو أعظم البلايا، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين جاءنا على أيديهم وبواسطتهم الحق والهدى. نحن ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا كيف نعبد الله إلا عن طريق الصحابة، لأن الوحي ما نزل علينا، أنه جاءنا ببكر وعثمان وزيد وأمثالهم، وهؤلاء إما كفار وإما فساق، فلا يعول على ما يأتي عنهم. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ما أحسن هذه الكلمة، وما أوضحها، وما أجملها، فرحمة الله على من قالها، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وزاد من لم يوفق لمحبتهم خذلانا وبعدا وشرا إلى شر. وإذن فهذا الذي جاء في هذا الحديث من قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران، هذا كلام من وفق، هذا كلام الموفقين، وأما الذين يسبون ويشتمون فهذا كلام المخذولين. والله تعالى الهادي والموفق لما فيه الخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.